بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المسجد المبارك لكي نواصل درس الفقه مع كتاب الرسالة للإمام وشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386. وكنا شرعنا في باب الحج والعمرة، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. هذه نسخ في الحج وجدتها موجودة في المكتبة لكن عددها قليل، فيمكن أن تتبعوا بين اثنين ولا بين ثلاثة، يعني سبعة بس، يعني فيها سبعة سبع نسخ، حتى إن شاء الله ممكن الأسبوع الجاي نحاول نطبعوا منها أكثر. على كل اللي حب يتبع موجود واحدة بين ثلاثة، كما انتوا كنت ثلاثة، يعني واحدة تتبع بين ثلاثة. وزوج في الوسط وزوج في أقصى اليمين، خذ لك واحدة والجماعة واحدة، يعني تبعوا بها بس. خلاص لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الحج والعمرة، كنا أخذنا في الدرس السابق قوله: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة، أي بمعنى بمكة، فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين، فخرج منه الكفار، وإن كان الكفار يوم القيامة سيعذبون على تركهم الحج ولو عملوه في الدنيا لا يصح منهم، لأنهم فقدوا شرط صحة الحج وهو الإسلام. الأحرار خرج منه العبيد، البالغين خرج منه الصبيان، مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فسأله الحج كل سنة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه السؤال مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لما استطعته. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج مرة في العمر، وإلا لما استطاع المسلمون مع زيادة أعدادهم بحمد الله أن يحجوا، لو كان الحج واجبا أكثر من مرة في العمر أو واجب كل سنة. قال: والسبيل هي الطريق السابلة، يعني الطريق الذي يوصل إلى مكة، وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الأمكنة. ففي أزمنة سابقة كان الإنسان إذا ملك زادا وملك القدرة على المسير مع الطريق الآمن إلى بيت الله الحرام وجب عليه الحج. أما اليوم يختلف، حتى لو ملك زادا وملك المال الذي يوصله إلى مكة فيحتاج إلى أمور أخرى، كان يحتاج إلى التأشيرة. وكنا ذكرنا في الدرس السابق أن إذا كان الإنسان لم يستطع أن يتحصل على التأشيرة أو على جواز دفتر الحج إلا عن طريق دفع جزء من المال لمن يملكه، فإذا كان حج الفريضة فيدفع والإثم على الآخر. قال: والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن، وبعدين وصلنا إلى قوله رحمه الله قال وإنما يحرم أي الذي يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ليحرم الناس منها، فلم يكن لهم أن يحرموا قبلها ويحرم عليهم أن يحرموا بعدها. ولا خلاف بين أهل العلم أن من أن من أراد الإحرام وبلغ الميقات فليس له تأخير الإحرام عن الميقات. والمقصود هنا بالإحرام وهو أن الإنسان إذا دخل في النسك، إذا دخل في العمرة أو الحج يحرم عليه ما كان حلالا له، فيحرم عليه التمتع بالطيب والتمتع بالنكاح ولبس المخيط وغيرها. فلذا سمي الدخول في هذه العبادة إحراما لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب أشياء كانت مباحة قبل دخوله في العبادة. والإحرام ركن من أركان الحج والعمرة وهو نية الدخول في النسك. وهناك فرق بين لباس الإحرام وبين الإحرام، والفرق بينهما أن لباس الإحرام وهو التجرد من المخيط وأن يلبس إزار ورداء، أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. ما فائدة معرفة الفرق ما بين الإحرام ولباس الإحرام؟ لأن كثير من الناس يخطئون فيظنون أنه إذا كان مثلا عندنا إنسان نوى العمرة وركب الطائرة من الجزائر إلى جدة، ولما وصل إلى جدة لم يعلم بأن التجرد يكون في الطائرة، فأخر التجرد إلى المطار، وفي نيته الدخول في النسك. فهل هذا الإنسان يؤمر بأن يرجع إلى الميقات أم يؤمر بنزع المخيط فقط؟ إذا كان عنده نية الدخول في النسك فبمجرد مروره على الميقات هذا هو محرم، لأن الإحرام هو نية الدخول في العبادة، فبقي متلبسا بمحظورات الإحرام فيلزمه نزع محظورات الإحرام ويلزمه فدية، وهي واحدة من ثلاثة: إما ذبح شاة أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ستة مساكين. لكن لو مر على الميقات من غير نية الدخول إلى مكة، وهو يريد الدخول إلى مكة ولكنه مر على الميقات ولم يدخل في العبادة، ففي هذه الحال يؤمر بأن يرجع إلى الميقات. واختلفوا هل يلزمه ذبح شاة أم لا، لكونه مر على الميقات ولم يحرم ولم يدخل في العبادة. وينبغي لمن وصل إلى الميقات أن يحرم من الميقات، والمواقيت خمسة سيذكرها المصنف رحمه الله. قال وعليه أن ويؤمر أن يحرم من الميقات، اللي هو المكان المحدد بنص الشرع. فهل يمكن للإنسان أن يجتهد في تقدير مواقيت لم تأتي في الكتاب والسنة؟ يقال فيها تفصيل. فإذا كانت هذه المواقيت تحادي أحد المواقيت التي وجدت في السنة فيجوز، وإلا فلا. والناس بالنسبة إلى مكة ثلاثة أصناف: صنف مسكنه قبل المواقيت وهم الذين يسمون بالآفاقيين، وصنف مسكنه بعد الميقات قبل الدخول إلى مكة قبل حدود الحرم، وصنف مسكنه بعد حدود الحرم ويسمون بأهل الحرم. الحدود التي يحدها الحرم أن مكة يحدها من الشمال مسجد عائشة التنعيم، وسمي التنعيم على طريقة العرب في النحت، لأن في جبل اسمه ناعم وجبل آخر منعم، والوادي يسمى نعمان، فجمعوا بين هذه الكلمات ونحتوا منها كلمة التنعيم. يبعد عن مكة 7 كيلو. من الجنوب أضات لبن وتسمى السعدية، بينها وبين مكة 16 كيلو. من الغرب الحديبية تبعد عن مكة 22 كيلو. من الجنوب الشرقي عرفة تبعد عن مكة 22 كيلو، والشمال الشرقي الجعفانة تبعد عن مكة بحوالي 18 كيلو. فهذه حدود الحرم، فكل من يسكن داخل حدود الحرم يسمى أهل الحرم. هذا من أين يحرم؟ إذا كان سيحرم بالحج فيحرم من دويرة أهله، يحرم من بيته إذا كان سيحرم بالحج. أما العمرة فيحرم من إحدى الأماكن الخمس المذكورة، إما من التنعيم، وإما من الجعفانة، وإما من الحديبية، وإما من عرفة. أما من كان مسكنه خارج حدود الحرم فيحرم للحج والعمرة من دويرة أهله، من المكان الذي هو فيه. أما من مسكنه خارج حدود المواقيت الخمس فيجب عليه أن يحرم إذا وصل إلى الميقات، وليس عليه أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وليس له كذلك ويكره كذلك أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات، لأن إحرامه قبل الوصول إلى الميقات خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرم لحج أو عمرة أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم. ورأى عمر بن الخطاب بعض الصحابة أحرموا من بيوتهم قبل أن يصلوا إلى المواقيت فأنكر عليهم رضي الله عنه أرضاه. الآن هل مطار جدة يعتبر ميقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المواقيت في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن يعني قرن المنازل، وأهل العراق ذات عرق. هذه الأماكن الخمسة. الآن أهل المغرب يحرمون من الجحفة، والجحفة هي مدينة كانت موجودة ثم جحفها السيف ولم تعد موجودة، تحاديها مدينة تسمى رابغ، فأهل المغرب يحرمون من رابغ. فكل من جاء من البحر أو جاء من الجو يريد الحج أو العمرة من أهل المغرب فيحرم من الجحفة. أما إذا كان الإنسان خشي على نفسه أن يحرم في الطائرة فيمكن أن يلبس الإحرام قبل الصعود إلى الطائرة، يلبس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، يعني يلبس الإحرام فقط الإزار ورداء، ولما قبل ما ينزل مطار جدة حوالي 20 دقيقة يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. فأيهما أفضل، تأخير الإحرام إلى النزول إلى مكة إلى المطار، أم الاستعداد للإحرام في مطار الجزائر والإحرام في الطائرة؟ لا شك أن الأول أفضل، لأن جدة هي ميقات لأهلها. وإن كان بعض الفضلاء من أهل العلم كالشيخ أحمد حماني والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عدنان عرعور ذكروا أن مطار جدة ميقات، لكن جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء والمفسرين على تخطئتهم، وأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، الأهل جدة فقط. أما القادمون الوافدون من أماكن مختلفة من الجو، فإذا مضوا على ميقات من هذه المواقيت الخمسة وجب عليهم أن يحرموا، وهو أن يدخلوا في العبادة بقلوبهم. أما لباس الإحرام فالأفضل أن يستعد له قبل الصعود إلى الطائرة. قال رحمه الله: وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وأهل الشام من الجحفة. ويحرم، قال: فإن مروا بالمدينة فالأفضل أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. الأفضل إذا كان مرة أهل المغرب إذا وصلوا إلى المدينة، اليوم تعلمون بأن الطائرات تنزل تحط في المدينة، فحجاج المغرب أهل المغرب نقصد بهم الجزائر وتونس وليبيا ومصر، إذا أرادوا الدخول إلى مكة سيمرون على ميقات أهل المدينة، فالأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. لكن إن أخروا اللي هو بير علي، لكن إن أخروا الإحرام إلى الجحفة فجائز، لكن الأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وقال: وأهل المدينة يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال: وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. وانظر إلى دقة عبارة الشيخ الإمام: أهل المغرب قال إذا مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، أما أهل اليمن وأهل العراق وأهل نجد قال فواجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة، لأنه لا ليس لهم، لأن الجحفة ليست ميقاتا لهم، وإنما الجحفة هي ميقات لأهل المغرب. فكل من مر من هذه المواقيت فالواجب عليه أن يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولكل آت من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. ذكر العلماء في المسائل المتعلقة بالإحرام: هل يجب على كل من دخل مكة أن يدخل بإحرام سواء كانت له نية العمرة أم لم تكن له نية العمرة؟ فالجمهور على القول بوجوب الإحرام، وأنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مكة من غير إحرام. وذهب بعضهم إلى القول أن من دخل مكة بغير نية الإحرام، بغير نية النسك، جاز له أن يدخلها، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لمن مر عليهن من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة. فكل من أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات، فمن لم يرد الحج أو العمرة جاز له أن يدخل مكة بلا إحرام. قال: ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة، قيل نافلة وقيل مكتوبة، فلذلك استحبه الشيخ الإمام رحمه الله. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أهل. وروى مسلم في صحيحه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أهل صلى الله عليه وسلم. وهل يستحب لكل مريد للحج والعمرة أن يحرم أن يكون إحرامه بعد صلاة فريضة أو نافلة فيكون للإحرام صلاة تستحب؟ جمهور من كتب في المناسك ذكر هذه المسألة، وبعضهم يقول لا، لا يوجد للإحرام ركعتين. فإذا كان أحرم من غير أن يصلي ركعتين قالوا صح إحرامه ولم يفته شيء، ولكن الأفضل للمحرم أن يكون إحرامه بعد صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة. قال وليقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأصل في هذه التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، أخرجه مالك. وقالوا معنى لبيك، قالوا معناها الإقامة على الطاعة، لما تقول يا ربي لبيك أي أنت تعترف بأنك مقيم على طاعة الله عز وجل. وقيل معنى لبيك أي إجابة لك يا رب، وقيل معنى لبيك أي المحبة، معناه محبتي إليك. ما لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك على ما تحبه وتريده مني، لبيك اللهم لبيك يعني اقبل مني يا ربي هذه الإقامة على الطاعة. فالله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن التوفيق بيد الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يوفق عبده إلى أن يكون مقيما على طاعة الله عز وجل محبا لأداء هذه العبادة. إن الحمد أي أن جميع المحامد لك يا رب، فأنت المستحق أن تحمد على هذا التوفيق إلى الحج أو العمرة، لأن الله عز وجل هو الذي يوفقك إلى أن تؤدي هذه العبادة العظيمة المشتملة على أنواع من العبادات قد لا توجد في غيرها، كالطواف بالبيت فهذه العبادة لا توجد في أي مكان إلا في مكة، كمسح الحجر الأسود وتقبيله لا توجد هذه العبادة إلا في مكة، كذلك السعي بين الصفا والمروة لا يوجد إلا في مكة، الوقوف بعرفة لا يوجد إلا بمكة، السعي الرجم المبيت بمزدلفة فهذه العبادات لا توجد إلا في هذه الأماكن فقط. ولا شك أن العبد إذا خصه الله عز وجل بنوع من العبادات لم يشاركه فيها كثير من الناس، هذا يدل على أن هذا العبد سعيد ومحظوظ عند الله رب العالمين. لذا ترى كثيرا من المؤمنين يلهجون بالدعاء أن يسر الله لهم الحج ويسر لهم العمرة وأن يوفقهم إلى الحج الحج ويوفقهم إلى العمرة. فأنت لما تقول إن الحمد فأنت يا رب العالمين المستحق لجميع المحامد. إن الحمد والنعمة أي ما أنعمت به علي أولا من نعمة التيسير إلى الذهاب إلى بيتك المعظم، ومن التيسير لإقامة شعائر دينك من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أنت المستحق لهذا الحمد والنعمة لك. فهنا يستشعر المسلم أنه ليس له حظ في هذا إلا التوفيق من الله. فلذا ينبغي للمسلم أن ينتبه أن يمن على الله عز وجل، لأن بعض الناس قد تعتريه بعض المصاعب فيقول أنا دفعت المال وجئت بمالي. لا، أنت لم تأتي بمالك ولم تذهب بمالك، وإنما التوفيق من عند الله. فكم من مسلم غني حرم من أداء الحج والعمرة، وكم من ملك مسلم ورئيس مسلم وأمير مسلم ولم يوفق إلى أداء الحج والعمرة، بل هناك من ملوك الإسلام من مات ولم يحج، بل هناك من الرؤساء المسلمين من مات ولم يحج. فالتوفيق بيد الله عز وجل. فلذا لا تمن على ربك سبحانه وتعالى، وعليك أن تستشعر بالفقر وأن تستشعر بأن الله هو المتفضل عليك المنان الذي من عليك بالتوفيق ويسر لك الذهاب إلى مكة وسائر المشاعر. إن الحمد والنعمة لك دون ما سواك، والملك كذلك. فأنت الذي تملك التيسير وتملك أن هيأت لنا الأسباب وهيأت لنا وذللت لنا الصعاب حتى أوصلتنا إلى بيتك المعظم، لا شريك لك، نفي للشريك. حتى اللي يجيب لك دفتر الحج، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسله إليك. وحتى اللي خلص لك العمرة، إنما ربنا هو الذي أرسله إليك. التيسير بيد الله. فلذا والله يا الإخوان التوفيق للحج والعمرة ما هو شطارة ولا قفازة، وإنما هو توفيق من الله عز وجل. ومن نظر في أحوال الحجاج والمعتمرين الذين قدموا مكة يعرف ويقف على أشياء غريبة تظهر توفيق الله لهذا العبد. كان عندنا واحد الشيخ سيف الله فقير، والكل يعلم بحاله، وفق إلى الحج بطريقة غريبة بديعة. حتى من نفسك الإنسان لما ينظر من نفسه بدون ما نجيب أمثلة من الغير، التوفيق بيد الله عز وجل. فلذا ينبغي للمسلم أن يحمد الله وأن يستشعر وهو يقول هذه التلبية. والتلبية اتفقوا على أنه يجب على المحرم بالحج والعمرة أن يأتي بالتلبية ولو مرة واحدة، وإنما اختلفوا أهي واجبة أم مستحبة. ولا شك أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قول التلبية وعدم تركه لها يؤيد القول بوجوب التلبية وأن يأتي بها المسلم ولو مرة واحدة، وإن كانت السنة أن يستمر بالتلبية حتى يدخل إلى مكة، ويستحب له أن يجهر، لأن أفضل الحج التج والعج، وهو رفع الصوت بالتلبية. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، وتتأكد التلبية عند لقاء الركبان، بدل ما تقول السلام عليكم تقول لبيك اللهم لبيك، وهو ما يقول لك السلام عليكم يقول لك لبيك اللهم لبيك. والكل يرفعون أصواتهم بالتلبية فإذا صعدوا وإذا نزلوا، والمرأة يستحب في حقها أن لا ترفع صوتها إلا إذا كانت مع محارمها، فيجوز لها أن ترفع صوتها بالتلبية. قال رحمه الله: وينوي ما أراد من حج أو عمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد أن ينوي النسك الذي يريده. إذا كان مريد لعمرة ينوي عمرة، إذا كان يريد حجة ينوي حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا هو الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك مع تعيين نوع النسك الذي تريده. إذا كنت تريد عمرة أو حجة، وأي نوع من أنواع الحج تريد، هل تريد الحج مفردا أم قارنا أم متمتعا؟ قال ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، رواه مالك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق لما ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل مرها فلتغتسل ثم تهل. والسنة أن يغتسل قبل إحرامه، وكذلك يستحب له أن يغتسل كذلك لدخول مكة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويتجرد من مخيط الثياب، والمقصود هنا بالمحرم الذكر، أما الأنثى فيجب عليها أن تلبس حجابها وجلبابها وأن تتستر ولا تنزع شيئا من ثيابها إلا النقاب والقفاز، وتخطئ بعض النساء فينزعن اللباس الداخلي وهذا خطأ، فتبقى في جميع ثيابها مستورة، وإنما يحرم عليها أن تنتقب يعني تدير النقاب أو الأعجاب، ويحرم عليها أن تلبس القفاز وهو غطاء اليدين وغطاء الوجه، إلا إذا كانت بحضرة رجال فيجوز لها أن تلقي خمارها من غير أن تنتقب. لحديث عائشة في سنن أبي داود قالت كنا إذا حذينا الركب أبخت إحدانا خمارها على وجهها، وإن لم تفعل فلا شيء عليها. أما المحرم الذكر فيحرم عليه أن يلبس المخيط من ثياب، والمقصود هنا بالمخيط وهو ما خيط على هيئة اللبس، بمعنى أن هذا العباية لو نحيها ونديرها إحرام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لأنه مخيط، صح. المقصود بالمخيط وهو ما كان على هيئة اللابس، لو أنا نديرها إزار هل هذا على الفعل هيئة اللابس؟ لا، إذن يجوز استعمالها. مفهوم مش معنى المخيط؟ يعني مخيط بقدر العضو ولبس على هيئة اللبس، هذا هو الممنوع. أما أنك تحكم قميص وتربطه يعني وتستر به الجهة السفلى فهذا جائز، لأن هذا ما لبستوش على هيئة لابسه. مفهوم هذا؟ يعني مفهوم مش معنى المخيط؟ مش تفهم أن المخيط يعني حتى لما يتجرح ويخيطه له يدوم منه؟ المخيط ما كان على ما اتخذ على هيئة اللبس، هذا هو المقصود بالمخيط. والأصل فيما ذكره المؤلف رحمه الله ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، الخف وهو كل ما ستر القدمين وكان أعلى الكعبين، والنعل هو كل ما ستر القدم وكان أسفل الكعبين. يعني الآن المحرم يجوز له يحرم في الحذاء ولا ما يجوز له؟ الصباط على، شوف خذ قاعدة أن ما يستر القدمين عنده علاقة بالكعبين، فكل ما كان أعلى الكعبين لا يجوز للمحرم أن يلبسه، وما كان أسفل الكعبين جاز للمحرم أن يلبسه سواء مخيط ولا ملصق. يعني الحذاء يجوز لبسه ولا ما يجوز؟ يجوز. هل يجوز تلبس البوت؟ ما يجوز. هل يجوز تلبس ما يسمى بالباسكت؟ هنا تنظر، إذا كانت تستوي الكعبين لا يجوز، إذا كانت أسفل الكعبين يجوز. ما يسمى بالصباط في لهجتنا يجوز تلبسه ولا ما يجوز؟ في تفصيل، إذا كان يغطي الكعبين لا، وإذا ما كانش يغطي الكعبين يجوز. ولا علاقة لما يستوي الكعبين بالمخيط، وإنما العبرة بالكعبين، فما كان أسفل الكعبين جاز وما لم يكن لم لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن العبرة فيما يستر القدمين الكعبين. والكعبين شنو هما؟ زوج عظمات. قال رحمه الله تعالى: ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. هذه السنة، وهي سنة الاغتسال لدخول مكة، من السنن التي لا يعمل بها كثير من الناس، فلذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يحرص على إحياء هذه السنة، وهي سنة الاغتسال لدخول مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة يغتسل في بئر تسمى ذي طوى، واليوم موضعها في مكان يسمى جرول. وكان ابن عمر كذلك رضي الله عنه كان لا يدخل مكة حاجا ولا معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل إلى مكة. قال: ولا يزال يلبي دبر الصلوات، يعني بعد الصلوات، وعند كل شرف، المقصود هنا بالشرف وهو المكان المرتفع، وعند ملاقاة الرفاق، يعني يقول بعضهم لبعض: لبيك اللهم لبيك، بدل السلام عليكم، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. قال: فإذا دخل إلى مكة أمسك عن التلبية، يعني إذا كان دخل مكة أمسك عن التلبية، يتوقف عن التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة توقف عن التلبية، ويأتي بالأذكار التي تناسب ذلك الموضع، وهو عند رؤية الكعبة أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وإن قال ما يذكره بعض العلماء في مناسكهم: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما، فحسن. لكن هل يرفع يديه؟ ذكر بعض أهل العلم أنه لم يرد ما يدل على استحباب رفع اليدين، وذكر بعضهم بأنه يستحب رفع اليدين عند النظر إلى الكعبة، ويأتي بهذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وقد أثر ذلك عن الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى يطوف ويسعى، يعني يطوف ويسعى. فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة في العمرة ركن، وفي الحج طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ركن. فأركان الحج: الإحرام والطواف، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. بقي لنا ركن واحد، وهو الطواف، وهو الوقوف بعرفة. قال: ويقطع التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاها فيقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر بعضهم أنه كان يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف، لأن ذلك الموقف موقف اشتغال بالدعاء، فيبقى يدعو الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس، فإذا دفع إلى مزدلفة رجع إلى التلبية، ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال رحمه الله: ويستحب يعني المحرم أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كداء، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها. واليوم الموضع الذي يدخل منه من أعلى مكة من طريق الحجون، فيدخل إلى مكة. قال: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة، ذلك لأن المستحب للحاج المبادرة إلى البيت للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى المسجد الحرام بدأ بالطواف، وأقرب الأبواب إلى الحجر الأسود باب بني شيبة، لكن هذا الباب لم يعد له أثر مع التوسعات التي قام بها ملوك المسلمين للمسجد الحرام، لم يبقى لهذا الباب أثر، لا يوجد. وقال بعضهم يدخل من باب السلام، اليوم باب السلام لا يوجد، وإنما موضعه اليوم باب السلام موضعه في المسعى، لأن الآن المسجد الحرام الأبواب الرئيسية التي يدخل من خلالها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام، هناك أبواب رئيسية وأبواب ثانوية، وجميع الأبواب المتصلة صارت متصلة بعضها ببعض إلى المسعى، حتى إلى المسعى، وصار باب السلام من جهة المسعى، يعني إذا دخل فإنه سيمر على المسعى حتى يصل إلى المسجد الحرام. واليوم صار المسجد الحرام متصل بالمسعى، لا يفصل بينه إلا سور قصير. فلذا المسلم إذا دخل يعني أقرب الأبواب اليوم إلى الحجر الأسود باب الملك عبد العزيز، هو أقرب الأبواب، أو باب إسماعيل هو أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود، ومن أي باب دخل المحرم جاز. قال: فإذا دخل يستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، وهنا وضع اليد على الفم هكذا من غير تقبيل، ثم يطوف بالبيت على يساره 7 أشواط، 3 خببة، وهو سرعة يعني سرعة المشي مع تقارب الخطى، ثم 4 مشيا، فيستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ولا يستلم الركن اليماني بفيه، ولكن بيده ثم يضعها على فيه. الكعبة في أصل بناء إبراهيم عليه السلام كانت على غيرها اليوم، على غير ما هي موجودة اليوم، فكانت فيها 4 أركان، ركنين إلى اليمن وركنين إلى الشام، ركن العراقي وركن الشام. لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة احترق جدار من البيت المعظم فسقط، فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة مرة أخرى، فاتفقوا ألا يضعوا درهما حراما، لأنهم يعلمون بأن الكعبة بيت الله الحرام، فلا تبنى بالحرام إنما تبنى بالحلال، فبدأوا ببناء الكعبة، فجاءوا إلى الجدار الجنوبي، هذا الجنوب، هذا الركن اليماني، وهذا الركن لفيه الحجر الأسود، وهذا كذلك الركن اليماني، يعني هذا الجنوب وهذا الشمال. بدأوا بالركن بالجدار الجنوبي، فبنوا الجدار الأول، وبعدين بدأوا بالشرقي والغربي، فبدأوا الجدار الغربي وهذا الجدار الشرقي، وبينما هم مستمرون في البناء انتهى المال الحلال، يعني قصرت بهم النفق. فبنوا جدارا وجعلوا ثلاثة أحجار حتى يعلموا من يأتي بعدهم أن هذا الجزء من الكعبة ويسمى الحطيم، أي الجزء المتحطم من الكعبة، ويسميه الناس اليوم حجر إسماعيل. لكن إسماعيل لا يعرفه، لأن إبراهيم وإسماعيل لما بنيا الكعبة بنوا بهذا الشكل مستطيل، وكانت فيها باب شرقي وباب غربي، واليوم آثار الباب الغربي موجودة. يعني لما تشوف الكعبة في الحج لما يرفعوا الستارة ما زال الشكل تاع الباب الغربي، يعني هذا الباب الشرقي وهذا الباب الغربي. اليوم عندنا الباب احنا اللي نشوفه هذا الباب اللي بناته قريش، اما الباب اللي بناه ابراهيم عليه السلام كان في الارض لاصق مع الارض، فكان الناس يدخلون من الباب الشرقي ويخرجون من الباب الغربي اذا ارادوا ان يصلوا داخل الكعبة. فبنوا هذا النصف دائرة الذي هو من الكعبة، تمام. بعدين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. وبعدين حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر قريش في بناء الكعبة، قال: فبنوا بابا شرقيا ورفعوه عن الأرض حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا منه من شاء، وأغلقوا الباب الغربي. فلذا هذا الركن اليماني والحجر الأسود يستحب تقبيله لأنهما من البيت ومن أصل البيت. لكن بالنسبة للشامي والعراقي هل يقبلان؟ لا. لذا لما حج معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يقبل جميع أجزاء البيت، كان يقبل الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: لا تقبل. فقال له معاوية: لا يوجد شيء في البيت مهجور. هذا جواب منطقي، لكن اسمع إلى جواب الفقيه. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل إلا الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل تقبيل الحجر الأسود، قال: إنه يأتي يوم القيامة له لسان وشفتين يشفع لكل من استلمه بحق، ويقول فيه وفي الركن اليماني: إن مسحهما يحط الخطايا حطا. فلذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كما جاء في صفة حجة الوداع، وقد جمع العلماء صفة حجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن من جمع حجة الوداع الإمام ابن حزم الأندلسي، اللي يقول الناس عليه أنه يقول الطواف شحال، السعي بين الصفا والمروة شحال، 14. وهل يصح هذا على ابن حزم؟ هذا غلط، هذا خطأ على ابن حزم رحمه الله، لم يقل هذا رحمه الله، وإنما الموجود في المحلى أن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. وألف حجة الوداع في مجلد ضخم، مجلد ضخم. فلذا لا ينبغي للناس أن يرددوا حكايات لا أصل لها، فيقولون أن الإمام ابن حزم الإمام الكبير يخطئ في عدد أشواط السعي، فيقول 14. هذا غلط، لا توجد في كتب ابن حزم، وإنما أطلقها بعض الناس وتناقلها بعضهم من غير أن يرجعوا إلى كتب ابن حزم، كما يقولون أن ابن حزم جهمي العقيدة، هذا كذلك ظلم للإمام ابن حزم رحمه الله، والذي يقرأ كتاب المحلة ومقدمة المحلة التي حلاها بشيء من أصول العقائد يدرك أن ابن حزم رحمه الله أبعد الناس من عقائد الجهم ابن صفوان وأضرابه. فلذا لا ينبغي لنا أن نردد ما يقوله غيرنا من غير وقوف على صحة ما نسمعه. قال: ولا يستلم اليماني بفيه ولكن بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر قال: قدمنا فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود. قال: فإذا تم طوافه يعني يطوف سبعة أشواط، الثلاثة الأولى يستحب له الرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. قال بعض الفقهاء أنه إذا كان الماء المكان فيه ازدحام قالوا يحرك كتفيه، يحرك كتفيه. فلذا إذا رأيت بعض الناس يحركون أكتافهم أثناء الطواف فلا تتعجب، فإنهم يعملون بما نص عليه بعض الفقهاء، ومن أخص فقهاء المالكية. ها؟ كي يكون زحمة يحرك يوسي أكداري ثم يبان باللي راهو يزرب، هذا نص عليه بعض الفقهاء في مناسكهم. فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويستحب له أن يطبع، والإطباع وهو أن يكشف على عاتقه الأيمن، وهذا خاص بالرجال دون النساء. قال: ثم يصلي ركعتين عند المقام. الطواف ليس له دعاء مخصوص، فليدعو بما شاء. أما الكتيبات التي يبيعها الناس، الشوط الأول في هذا الدعاء، والشوط الثاني في هذا الدعاء، والثالث والرابع والخامس، هذه أدعية لأناس أمثالكم، ناس كما أنتم راحوا المكة ففتح الله عليهم بشيء من الدعاء، فقالوا هذه الأدعية فكتبها عنهم بعضهم. وللتسهيل على الناس، تسهيل الدعاء، بيعت وهيئت للناس. مع تقدم الزمن ظن كثير من الناس أن هذه الأدعية سنن، فيستحب أن تأتي بهذا الدعاء في الشوط الأول والشوط الثاني. وفي الأصل أن هذه أدعية لبعض الناس ولا أثر لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا لا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه بدعاء غيره، وإنما إلزم نفسك بدعاء الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على أن تكون أدعيتك من السنة النبوية. وقد جمع بعض الفضلاء من أهل العلم أدعية من القرآن وأدعية من السنة النبوية، فالأفضل أن تشتغل بمثل هذه الأدعية، أفضل أن تشتغل بتلك الكتابات الكتيبات التي تباع، الدعاء الشوط الأول والثاني والثالث، لأنه أحيانا قد تخطئ. ففي هذا الأدعية فيها اللهم اجعله حجا مبروما وانت معتمر، وممكن أثناء العمرة تقول اللهم اجعله حجا مبروما وانت ما ركش حاجك معتمر، والأمر خطير أن تنقلب نيتك من العمرة إلى الحج في غير زمن الحج فيبطل طوافك بل عبادتك من أصلها، لأن الدعاء في الطواف مستجاب، فيدعو الإنسان بما فتح الله عليه باللغة العربية بالفرنسية بالأمازيغية، أن تدعو بما فتح الله عليك، إلا أنه يستحب بين الركنين اليماني والحجر الأسود أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى هنا ينتهي الدعاء. وفي زيادة مصرية يرويها المصريون وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذه زيادة لا توجد في الحديث، وإنما الموجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا تيسر له أن يستلم الحجر الأسود استلمه، وإن لم يتيسر له أخذ عصا واستلم بها الحجر، إن لم يتيسر له أشار بيده اليمنى. في البداية يقول بسم الله الله أكبر، وبعدين في بقية الأشواط يقول الله أكبر فقط ويشير إلى الحجر الأسود. أما الركن اليماني إن استطاع أن يتمسح عليه بيده اليمنى أحسن، إذا لم يستطع لا يشر إليه وليستمر في طوافه. والبداية لمريد الحج والعمرة إذا دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، لأن الطواف بالبيت هو تحية البيت، كما أن ركعتي المسجد هي تحية المسجد. قال ثم إذا تم طوافه يستر عاتقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، لا يكره أن يصلي كاشف العاتقين. وهو ذاهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام يقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيجعل المقام بينه وبين البيت. لكن أين يصلي؟ هل يصلي في صحن المطاف قريب من الحجر الأسود أم يتأخر؟ هذا يرجع إلى قاعدة فقهية، أيهما أولى بالطواف بصحن المطاف، المصلي أم الطائف؟ الطائف. الآن مثلا أنا نطوف وانت حبيت تصلي، أيهما أولى بالمطاف، اللي طوف ولا اللي صلي؟ اللي طوف، لأن الله عز وجل قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن فأولى الناس بالمطاف هم الطائف وليس المصلي، فلذا ينبغي لمن يصلي أن يخرج من المطاف حتى يتسنى للطائفين أن يطوفوا براحة، خاصة في حالة الزحام، فتصلي ركعتين خلف المقام لكن تأخر حتى لا تضيق على إخوانك الطائفين، فتصلي ركعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. فإذا صلى ركعتين رجع فاستلم الحجر إن قدر، وإلا خرج إلى الصفا والمروة. ولما يخرج إلى الصفا يقف عند الصفا، وهو ذاهب إلى الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يأتي الصفا فيبقى جبل الصفا فيستقبل البيت ويرفع يديه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ويدعو بما شاء بين ذلك. ثم يسعى من الصفا إلى المروة شوط واحد، فإذا وصل إلى بطن الوادي، واليوم ما فيش بطن الوادي، في طريق مستقيم لكن استبدل بضوء أخضر علامة خضراء، يستحب للرجل أن يسعى أن يجري سعيا حديثا، أما المرأة فلا يستحب لها الجري لأن المرأة عورة، وسنة هذا الجري إنما سنة اقتداء بامرأة وهي أمنا هاجر عليها وعلى نبينا ووالد نبينا إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء السلام. فإذا وصل إلى المروة وقف للدعاء، لا يأتي بالآية ولكن يقول مثل ما قال في الصفا، ويرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو. وليس للسعي بين الصفا والمروة دعاء مخصوص، والكتب التي تباع في الشوط الأول تقول كذا والشوط الثاني تقول كذا، هذه ليس لها زمام ولا خطام، وليست عليها أطارة من علم يمكن أن نستضيء به حتى نلتمسها، وإنما هي أدعية لبعض العباد والزهاد في أزمنة غابرة، فأخذها الناس على أنها سنن ولا علاقة لها بالسنن. وإنما يستحب للمسلم أن يدعو بما يشعر أن الله قد فتح عليك بالدعاء. يعني انت إذا حسيت بلي ربي يفتح عليك بالدعاء أدعي، وهو وقت استجابة دعاء، ولا تحرص على أدعية معينة بذاتها، وإنما أحرص على ما يفتح عليك به، ما تستشعر بأن قلبك قد انفتح له، لأن العبرة بالدعاء ما يكون من القلب لا من اللسان. واجتنب السجع في الدعاء، حاول أن تجتنب تعمد السجع في الدعاء، لأن هذا من سوء الأدب في الدعاء، بل أحيانا قد يكون من الاعتداء في الدعاء. فتفعل سبع مرات السجع، متى تقول اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب، هذا هو السجع. وأحيانا نحن نسمعه في صلاة التراويح، الإمام يجيب بنا القنوت، يجيب بنا ساعة غير سجع، وتعجبوا الصيغة تاعو، وتعجبوا الكلمات، راح الدعاء وغابت الإجابة مع السجع. فلذا الإنسان دعاء بسيط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، بدون اللهم منزل السحاب مجري السحاب نازل الخطاب، كلام طويل وسجع ما له فائدة. الدعاء يا إخوان عبادة، ما تشتغل بطريقة الكلمة، إنما اشتغل بما يخرج من قلبه، هذه أماكن استجابة الدعاء. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في الدعاء بما لا ينفعه، ادعي بالعربية بالرومية بالقبيلية، المهم وقت استجابة، الباب مفتوح، اطلب اسأل، والله عز وجل إذا سأله العبد سيعطيك بدعاك إحدى ثلاث، إما أن يحقق لك مراده، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء يوم القيامة، وما يدخره الله لك يوم القيامة أفضل مما يعطيك في الدنيا، وإما أن يدفع عنك بهذا الدعاء مصائب أعظم. فادعو، فتفعل هكذا سبع أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. إذا انتهيت من الصفا والمروة في هذه الحالة، ماذا يقول المؤلف؟ ثم يخرج يوم التروية إلى منى. هنا الإنسان اللي يدخل الحج، إما يدخل بعمرة اللي هو المتمتع، وإما يدخل بحجة مفرد، وإما يدخل بحجة وعمرة. هذه الأنواع، أنواع الإنساك الثلاثة، نشوفها إن شاء الله يوم السبت القادم، ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله يوم الأربعاء مع كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ونتذكر إن شاء الله الأسبوع الجاي بعض المسائل المتعلقة بالطواف، كالطهارة الصغرى والكبرى، كستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة، وبعض المسائل المتعلقة كذلك بالسعي بين الصفا والمروة. ونسأل الله أن يجزي المؤلف الإمام ابن أبي زيد رحمه الله خير الجزاء، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.